أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن أبعد الناس عن الله أكثرهم معصية، وإن أقربهم إليه تبارك وتعالى أكثرهم طاعة، وإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، إنما نسبهم التقوى وصلتهم القربى ومعين قربهم تقوى الله سبحانه وتعالى. يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه، يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه، كم نضرب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. أيها الناس، يقص علينا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أحسن القصص، قصة قوم سلف بهم الدهر ووقعوا في ورطة من الورطات، وفي نكبة من النكبات، وفي مصيبة من المصائب، فما أنجاهم الله، فما أنجاهم الله إلا بعد أن توسلوا بأعمالهم الصالحة. والله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالهداية فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بالنصر فقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بالتثبيت فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بالحياة الطيبة في الدنيا وبالنعيم المقيم في الجنة فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال عليه الصلاة والسلام: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم من الأمم السالفة التي جعل الله أخبارهم قصة لنا وعبرة، نحن نقص عليك أحسن القصص، علنا نتدبر، علنا نفهم، علنا نعقل، لقد كان في قصصهم عبرة، لكن لمن كان له قلب، لمن كان له عقل، لمن كان يعي، لمن كان يعتبر. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، إلى كهف في الجبل، فآووا الغار ودخلوا الغار، فسالت الدنيا وأمطرت السماء، فانطبقت صخرة من الصخرات على فم الغار فسدت. يا الله، لم يبق منجا ولا ملتجا ولا مفر من الله إلا إليه، ومن الذي ينجي العبد في الأزمة إلا الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ تعالى الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فانطبقت على فم الغار الصخرة وأصبحوا في ورطة لا يعلمها إلا الله، لا أنيس، لا قريب، لا ولد، لا صاحب، لا عشيرة، لا قبيلة. جلس الثلاثة وضمهم الليل الدامس وليس عندهم من الطعام ولا من الشراب ما يكفيهم، وهم في صحراء ممحلة في قفر مدون، إن صوتوا لا يسمع صوتهم إلا الله، وإن بكوا لا يسمع بكاءهم إلا الله، وإن صاحوا لا يسمع صياحهم إلا الله، فتشاوروا. والعبد إذا ضاقت به الضوائق أخلص التوحيد لله الواحد الأحد. العجيب أن العبد وقت الرخاء يتمرد على الله ويعصى الله ويتعدى حدود الله وينتهك حرمات الله إلا من رحم الله، لكن إذا أخذ بزمامه وشد عليه الخلاف عاد إلى الواحد الأحد. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الشاب القوي البنية الصحيح المتكامل العضلات يفجر إلا من رحم الله، ولا يصلي مع الجماعات إلا من وفق الله، ولكن إذا أصبح في المستشفى على السرير الأبيض عاد بقلبه إلى الواحد الأحد. فتشاور الثلاثة ماذا يفعلون، فقال أحدهم: والله لا ينجيكم من مكانكم هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إن كنتم أحسنتم في الرخاء فالله يجيبكم في الشدة، لأن الله يجيب من يطيعه في الرخاء وقت الشدة. أما رأيتم يونس عليه السلام ابن متى يوم ضاقت به الحيل، يوم ألقي في اليم، يوم ابتلعوه، يوم أصبح في ظلمة الليل، رد إلهامه ورشده إلى الله فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله له: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. معنى ذلك أن لهم رصيد من الأعمال الصالحة وقت الرخاء، أما الذي ليس له رصيد من العمل الصالح فبماذا يدعو وبماذا يتوسل؟ أيقول لله: أنا فلان ابن فلان من آل فلان، الأسرة العريقة على مر التاريخ، أو أبي كان أميرا أو وزيرا أو مسؤولا أو تاجرا. ليس بين الله وبين خلقه نسب، النسب التقوى. ولذلك فرعون اللعين شيخ الطغاة لما أدركه الهلاك قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فعل بالدعاء ما فعل يونس، لكن لشتان ما بين الرجلين، ذاك عبد صالح وهذا عبد فاجر. فقال الله لفرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، نسيت جرائمك يا لعين، نسيت خبائثك على مر التاريخ يا خبيث، لا تنفعك الشهادة في هذا الموضع. فأهلكه الله ومزقه وأرداه. قال أحدهم: لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الصخرة مطبقة والليل دامس والقريب بعيد، لا طعام ولا زاد. فقام الأول فاستقبل قبلتهم وقال: يا ربي، اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، شيخ وأم عجوزان، أكل عليهما الدهر وشيخ، شابت نواصيهما، ضعفا، احدودت ظهورهما، أدركهما الفناء. اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أضبق أو أضبق، والغبوط عند العرب اللبن، اللبن يشرب في الصباح، لا أضبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أقدم عليهم أحدا من الناس حتى أطفالي، من بري بوالدي لا أقدم أحدا من الناس عليهم. وإنك تعلم يا ربي أنه قد نأى بي طلب الشجر يوما من الأيام، يعني ذهبت أرعى في الصحراء إبلي وما أتيت إلا بعد أن نام، قد نأى بي طلب الشجر فلم أرح عليهما إلا بعد أن نام، فحلبت غبوقهما لبنهما في الإناء حلبة، وأتيت إليهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما. يا للبر، يا للسماحة، يا للين، من يفعل هذا منا مع أبيه وأمه؟ وقفة اللبن والكوب في يده وأبوه وأمه نائمان، والصبية يتضاغون عند قدمي من الجوع، أبناؤه فلذة كبده، شجى رمحه، قطع قلبه يتباكون عند قدمه يريدون اللبن في الإناء. قال: فلم أوقظهما ولم أسق الصبية حتى طلع الفجر. من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر والإناء في يده، اللبن فيه، والصبية يتضاغون عند قدمه يموتون جوعا ويكادون يتفطرون من السغف. وكره أن يوقظ أباه وأمه لئلا يعكر عليهم المنام. قال: يا ربي، فلما استيقظا سقيتهما: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه، ثلث الصخرة انفرجت، صخرة مدلهمة عظيمة تحركت بقدرة الله، ولكن ما يستطيعون الخروج لأنه بقي اثنان لهما دعاء. والشاهد: بر الوالدين الذي انتهك في هذه الأزمان، بر الوالدين الذي ضيع إلا في من رحم الله. الأب إذا شاف الذرية ازدراه ابنه، استهزأ به، جفاه، نكله، تغلظ عليه، تأمر عليه، لا يطيعه أبدا، يرى أن نفسه قد كبرت وأنه قد أصبح من الرجال الذين لا يحتاجون إلى أن يتأمر عليهم أحد من الناس. سبحان الله، أبوك وأمك اللذان تعبا لترتاح، وسهرا لتنام، وجاعا لتشبع، وظمئا لتروى. روى الطبراني بسنده أن رجلا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخ كبير، فقال: يا رسول الله، أشكو إليك شكاية، وهو يبكي. قال: ما لك؟ شيخ كبير يبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما لك؟ قال: يا رسول الله، أشكو إليك ابني. قال: ما فعل بك؟ قال: ربيته يا رسول الله، فلما كبر تغمط حدي وأغلظ لي وجفاني وتنكر لي وبلغ به العقوق إلى أن لوى يدي وراء ظهري. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: أقلت في ذلك شعرا؟ والعرب كانت تتنفس عن أحزانها وهمومها بالشعر. قال: نعم. قال: ماذا قلت فيه؟ قال: قلت فيه: يا رسول الله، غذوتك مولودا وعنتك يافعا، تعل بما أجري عليك وتنهل. يقول: لربيتك صغيرا وحفظتك حتى كبرت، غذوتك مولودا وعنتك يافعا، تعل بما أجري عليك وتنهل. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبث لسقمك إلا شافيا أتم الملو. يقول: إذا زارك المرض ما كأنه زارك، كأنه زارني أنا، ما أنام أنت المريض. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. ليتك يوم ما ضررتني ولنتني وتسهلتني وأكرمتني حفظت أذاك عني وفعلت تجبيران. لكن زيادة في النسيم نتاية، آذيتني وشتمتني وعصيتني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا سرور من بر أبويه، يا سعود من رحم أبويه، يوم يسيبا يوم يقتربا من القبر، يوم يكون أملهما بعد الله أنت، فتأتي فتتقرب إلى الله ببرهما، حينها يفتح الله لك باب الجنة ويسدل عليك رحمته ويجعل أبناءك ضارين بك ويتولاك في الدنيا والآخرة. وأتى الرجل الثاني فقال: اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراوتها عن نفسها فأبت، استعصمت بحبل الله، امرأة تقية صينة دينة. قال: فألمت بها سنة قحط وفقر، والفقر والجهل قريبان من المعصية. قال: فعرضت عليها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما فعلت واقتربت منها قالت لي: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وأنا أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لكن لا يستطيعون الخروج من الطريق. وهذه العفة وهذه أسوة يوسف عليه السلام يوم ابتلاه الله فرفع منزلته بالعفة والأمانة. عرضت له الملكة الجميلة نفسها في القصر وهو أعزب شاب من أجمل الناس، فتذكر لقاء الله وموعود الله وعذاب الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فقال: معاذ الله، فمن يقول منا يا شباب الإسلام اليوم معاذ الله؟ من إذا نظر إلى المرأة الجميلة في السوق فغض طرفه وقال معاذ الله؟ من إذا سمع نغمة الاتصال من امرأة أجنبية قال معاذ الله؟ من إذا حدثه الشيطان وسول له قال معاذ الله؟ من إذا عرض عليه الفيلم الماجن الذي باع عقول الشباب ودين الشباب ومروءة الشباب قال معاذ الله؟ من إذا رأى المجلة الخليعة قال معاذ الله؟ من إذا سمع الأغنية الماجنة قال معاذ الله؟ إنه ربي أحسن مثوايا، إنه لا يفلح الظالمون. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيب، لهونا لعمر الله لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. إي والله، من لم يحفظ الله في الرخاء لا يحفظه في الشدة. وتقدم الرجل الثالث فقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجراء خدام. قال: فحاسبتهم فأعطيتهم أجورهم إلا رجلا واحدا منهم ذهب مغاضبا وترك أجره، ما أخذ أجرته. قال: فأخذت أجره فثمرته له وبعت واشتريت له حتى أصبح له من المال ومن الغنم والإبل والرقيق شيء كثير. ثم أتاني بعد سنين فقال لي: يا عبد الله اتق الله وأعطني حقي الذي عندك. قلت: خذ هذا المال فإنه مالك. قال: أتستهزئ بي من كثرة المال؟ قلت: لا والله لا أستهزئ بك. قال: فساقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فيا لسعادة الصلحاء وقت الرخاء يوم ينجيهم الله في الأزمات، ويا لفرحة من قدم لنفسه في الساعات الثمينة الغالية. وهذا مصداق حديثه صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي بسند حسن، وهو حديث مذهل، حديث مدهش. يقول أحد العلماء كما ذكر ذلك ابن رجب: ما قرأت هذا الحديث إلا أصابني كالذهول منه. يقول عليه الصلاة والسلام ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، في الحديث الثالث كرامة من كرامات الأولياء، وكرامات الأولياء أثبتها أهل السنة والجماعة، لكن بشرطين اثنين، كما يقول شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه المجلد 11 من فتاويه، قال: يشترط في الكرامة أن يكون لها شرطان، أولها أن تكون على طاعة، أو تكون ثمرة ونتيجة لطاعة تحصل على يد رجل طائع لله عز وجل، لا فاجر، لا كاهن، لا مشرك، لا ساحر، لا منجم، لأن هؤلاء أعداء الله وأعداء رسله عليهم الصلاة والسلام، وقد يحدث لهم مخاريق وأمور تخالف عادات الناس، وأمور يحدثها الله عز وجل فتنة وابتلاء لهم. فلا بد للكرامة أن تكون على طاعة، وأن يكون صاحبها على الكتاب والسنة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تغتروا بالعبد ولو طار في الهواء وسار على الماء حتى توازنوا عمله بالكتاب والسنة، أو كما قال. والشرط الثاني أن تستغل هذه الكرامة في مرضات الله، وفي رفع دعوة الله عز وجل، وفي نصرة دينه، وفي حماية أوليائه. والله عز وجل يجعل الكرامات للأولياء بسبب إخلاصهم. روى البخاري في صحيحه في كتاب الوكالة أن رجلا من بني إسرائيل لقي رجلا آخر فاستسلفه 1000 دينار، طلب من ذاك الغني 1000 دينار، فقال له ذاك الرجل: ما أعرفك، فهل لك من شاهد؟ قال: ما أجد شاهدا. قال: ابحث عن شاهد. قال: ليس لي من شاهد إلا الله، تبارك الله. قال: كفى بالله شاهدا بيني وبينك. قال: فهل لك من كفيل يؤدي عنك المال، أو يغرم المال، أو يكفلك في حضورك على الموعد، أو كما قال؟ قال: ليس لي من كفيل. قال: ابحث عن كفيل. قال: والله لا أجد كفيلا إلا الله. قال: كفى بالله كفيلا. فأخذ 1000 دينار وذهب بها وركب البحر، هذا في صحيح البخاري. فلما ركب البحر ونزل في قريته مكث ما شاء الله من الأعوام، فلما أتى الموعد أخذ 1000 دينار ليردها إلى صاحبها، فأتى إلى شاطئ البحر فلم يجد سفينة ولم يجد قاربا، فبقي على شاطئ البحر 3 أيام يسأل ويبحث، حتى أيس من السفن والقوارب. وفي الأخير تذكر أن الضامن هو الله، وأن الكفيل هو الله، وأن الشاهد هو الله. فأخذ عودا من خشب فنقر العود وأدخل فيه 1000 دينار، ثم كتب عليه رسالة وجعل العود في البحر وقال: اللهم إنه استشهدني فلم أجد شاهدا إلا أنت، وطلبني كثيرا فلم أجد كثيرا إلا أنت، اللهم فأد هذا المال إليه. ثم ضرب بالعود في البحر فساقه علام الغيوب، أحفظ الحفاظ، وأحسب الأسرع الحاسبين، الشاهد الكفيل سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله كفيلا. حتى وصل إلى الشاطئ الآخر، وخرج ذاك الرجل في نفس الموعد يتحرى، لأن بينه وبين ذاك الرجل موعدا. فرمى البحر بهذه الخشبة إلى الرجل فأخذها، قال: أخذها حطبا لأهلي. وأيس من ذاك الرجل. فلما ذهب إلى بيته كسر الخشبة فوجد فيها 1000 دينار ووجد الرسالة، قال: كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا. وهذه كرامة. وذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة عن ابن عقيل أبي الوفاء الحنبلي قال: أخبرني بعض الصالحين، أو ينقل عن رجل عن رجل من الصالحين قال: سافرت يوما من الأيام إلى مكة معتمرا أو حاجا، قال: فانتهت نفقتي وانتهى طعامي وزادي، وأصبح بي من الضر والجوع شيء لا يعلمه إلا الله، قال: فذهبت ألتمس الطعام والشراب والزاد في سكك مكة، فبحثت في الأرض في مزبلة هناك فانكشف لي عقد ثمين فيه در جواهر كل جوهرة تساوي 1000 من الدنانير، عقد ضخم يساوي ميزانية هائلة، قال: فحملت العقد وبي من الفرح شيء لا يعلمه إلا الله، قال: وذهبت به بجواهره ودره، فلما دخلت الحرم وإذا برجل ينادي: من وجد لي ضالة وصفها كذا وكذا؟ قال: فإذا هي الذي عندي، العقد الذي عندي. فتقدمت إليه فسألته فأتى بأوصاف هذا العقد، قال: فاتقيت الله فدفعت له العقد، قال: فوالله ما ناولني درهما ولا دينارا، قال: ثم ذهب وتركني، قال: فلما انتهيت ركبت البحر في سفينة، قال: فلما أصبحت في السفينة جاءتنا ريح هوجاء لا يعلم قوتها إلا الله، فكسرت السفينة وغرق أصحابي جميعا، وبقيت على خشبة 3 أيام بين الموت والحياة وأنا أسبح الله وأهلل الله، قال: فرمت بي الخشبة إلى جزيرة، قال: فنزلت الجزيرة فدخلت مسجدا هناك وفيه قرية، فأتيت فوجدت مصحفا قديما أقرأ فيه، قال أهل القرية: أأنت تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قالوا: علمنا القرآن ونعطيك أجرا، قال: فعلمتهم القرآن، قالوا: أتكتب؟ أتجيد الخط؟ قلت: نعم. قالوا: علمنا الكتابة، قال: فلما استأنست بهم قالوا: يا عبد الله، إن هنا ابنة يتيمة صالحة أبوها من الصالحين يريد أن تتزوجها، قال: فلما تزوجتها ورأيتها وإذا بذاك العقد الذي وجدته في مكة في نحرها، قلت: يا أمة الله، أرين العقد، قال: فسلمتني العقد فوالله الذي لا إله إلا هو إنه ذاك العقد، قلت: ما خبر هذا العقد؟ قالت: حججت مع أبي سنة كذا وكذا، وقد جمع أمواله ودنانيره ودراهمه واشترى هذا العقد، فهو مالنا وميراثنا وكنزنا، قال: ثم ضاع منه، فوجده رجل من الصالحين فسلمه لأبي، فكان أبي كلما صلى صلاة يقول: اللهم وفق بين ابنتي وذاك الرجل الصالح. قال الرجل: فوالله الذي لا إله إلا هو إني أنا الذي وجدت العقد، إن من يحفظ الله يحفظه الله، ومن يستهدي بالله يهده الله، ومن يستكفي به كفاه،